رأيت الطيب يكون بخاخ ثم يستعمل في في في في, في الإحرام ولا يوجد لها عقل. ما تقول هي؟ يرب الرائحة يرب من يعني دقيقتين ثلاثة يرب بعد. وش الفائدة من هنا إذا؟ يشتري المحرم يشتري أقرب طيب عنده بريال ريالين وهذه ما يساوي طيب. لكن إذا بخ به إذا رش به الإحرام. والطيب لا يظهر. لكن طيب إن بقيت الرائحة لا يلبسه. حتى يصل وإن لم تبقى كما قلت له دقيقة أو دقيقتين. الحمد لله ما صار شيء.